هذا سلمك الله. هذا عندنا دكتورة باحثة اسمها أختنا الفاضلة الدكتورة سهى سليم مكداش، بالميم مكداش، لأنه عندنا الدكتور سائد مكداش إن شاء الله سنعرض بعض مؤلفاته. هي لها بحث أصل رسالات العلمية في مسألة تغير الأحكام، شرح قواعد تطبيقية لمسألة القاعدة اللي تقول تغير الأحكام بتغير الزمان أو القرائن والزمان أو الأزمان. هذه رسالتها وطبعت من قبل، هي أرادت تطبق هذا على قضايا المرأة وفقه المرأة، سمت هذا الكتاب فقه المرأة بين الماضي والحاضر وما تبعه من تغير في الأعراف والأزمان. واضح؟ واضح. يتضمن فتاوى نسائية في الأخير، عقرت فصل فيه فتاوى نسائية كانت تفتي به. طبعا الكتاب فكرته أصلا تريد عمليات تطبيقية لما قررته أصلا في تلك في رسالتها، بس على قضايا المرأة خاصة فقط، ولهذا بدأت من أبواب الطهارة والتماشي وما بعد كل والأحوال الخاصة، كل ما يتعلق بالمرأة بقضايا مما تنفرد به عن الرجل، أما ما تستوي به خلاص تستوي مع الرجل، لكن ما يحتاج إلى بيان ربما يتغير أو لا، ذكرته في هذا المجلد اللطيف، والكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية، ولا تخلو من نفس عصراني ونحو ذلك. شوف هذا أيضا ثاني، هذا